السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثامنة من كتاب الإعصام، وما زلنا في الباب الثالث المتعلق بذم البدع والمحدثات وأنه عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. وصلنا في المرة السابقة إلى فصل يتكلم فيه الشيخ عن لفظة أهل الأهواء وأهل البدع، أهل الأهواء وأهل البدع، وأنها تطلق حقيقة على الذين ابتدعوا البدع وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمه. ثم قال: كلفظ أهل السنة، لفظ أهل السنة يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفدها والحامين لزمارها. الزمار كل ما يلزمك حفظه وحمايته والدفاع عنه كالحرم والعرض والمال. قال: فهم الناصرين لها الحامين لذمارها، أي أهل السنة يطلق على هؤلاء. فكذلك أهل الأهواء وأهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنص. ويرشح هذا التعريف، إن هذا هو تعريف أهل الهوى وأهل البدع، قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا وكانوا شيعا دينهم وكانوا شيعا، يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق، إن الذين فرقوا دينهم، ويشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. يبقى هو الذي يفرق، المخترع والمبتدع هو الذي يفرق الناس. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. الحديث: فأقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها، بخلاف العوام فإنهم متبعون. ها؟ فإنهم إيه؟ رب أنهم متبعون كده؟ لما تقرر عند علمائهم، لأن فرضهم، لأنه فرضهم، لأنه إيه؟ فرضهم. فليسوا بمتبعين للمتشابه في الحقيقة، ولا هم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان. فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبحهم. عايز يقول إن أهل الأهواء وأهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوه. طيب، العوام الذين يتبعونهم هل يطلق عليهم أيضا أنهم أهل أهواء وأهل بدع؟ فيقول، وهذا يعني الآية بيستنبط منها، أن الذي يطلق عليهم أهل الأهواء حقيقة هم الذين ابتدعوها واخترعوها واستنبطوا منها. الآية: إن الذين فرقوا، مشعر بذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. فيبقى بيطلق أهل الأهواء وأهل البدع على المخترعين لها إيه حقيقة. طب العوام الذين اتبعوهم هل يطلق عليهم أهل الأهواء وأهل البدع كما يطلق على هؤلاء؟ هذا المقصد تتمة لمبحث الشيخ هنا. قال فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم، يعني حتى ينظروا في أدلة المبتدعة ويؤيدوا، فعند ذلك يقال لهم أهل الأهواء وأهل البدع ويحسن بنظرهم ويقبح. وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد، مدلول واحد، وهو من انتصب للابتداع، من انتصب للابتداع أي مخترعا ومناضلا ومدافعا عن البدع. إذا قال من انتصر للابتداع ولترجيحه على غيره، ولترجيحه على إيه؟ على غيره. أما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبيل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا يطلق لهم عليهم أهل الأهواء وأهل الإيه؟ البدع من هذه الوجه. ثم يقول فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، على مبتدع ومقتد به، المبتدع والمقتدي بالمبتدع. فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة، إيه هي العبارة؟ أهل الأهواء وأهل البدع، فكأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم المتبع. قال والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو من قبيل الاستدلال العام، فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب قال أي هو هذا المقصود، ان مما لا شك هذا المبتدع وان كان عام لابد ان يكون له ايه دليل يركن اليه، ولو كان هذا الدليل حتى اتباع الايه الى بعض، فيدخل تحت اهل الاهواء واهل البدع من هذه الوجه. للاخر بقى انتظر ناقش بعد منها الفصل ان نعلل الكلام اللي هيأتي. قال والمبتدع هو المخترع، ده حقيقة مش كده. ثم قال والمبتدع هو المخترع او المستدل، انظر، على صحة ذلك الاختراع، يبقى المبتدع هو المخترع او المستدل على صحة هذا الابتداع، سواء كان استدلال من خلال الادلة، طبعا خلال عموم الادلة لانه مبتدع فما حيستنبط استنباطا صحيحا، او من غير الادلة كاتباع الاباء وغير ايه وغير ذلك، لكن في الجملة هو ايه بيتبع دليل عنده، سواء كان هذا الدليل بالنظر او سواء كان هذا الدليل بالايه بالابتداء والاتباع. قال والمبتدع هو المخترع او المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا اكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص، من قبيل الخاص يعني ايه، يعني من قبيل النظر في الادب بالنظر في العلم، او كان من قبيل الاستدلال العامي. ايه الاستدلال العامي؟ هو شايف ان ده راجل كبير وبينظر له على انه اهل علم وهو لا يدري ولا يميز من هم اهل علم من غيرهم، يقول لك يعني معقول الرجل بحول غلط، يعني انت صح، كشان اهل كثير من العام، يقول لك ما شاء الله يعني بتاع الازهر بيقول كذا وانت انت تعرف اكتر منه، شيخ الازهر قال مش عارف ايه، المفتي قال كلام منه. فهذا الذي يسمونه الاستدلال الايه استدلال العامي او الاستدلال العام او من قبيل الاستدلال العامي، عشان نفرق بينه وبينه وبين الاستدلال الايه العام، الاستدلال العام. فان الله سبحانه ذم اقواما قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مهتدون. طيب يبقى هن هؤلاء ذموا لما؟ لانهم بيستدلوا هذا الاستدلال العام مش كده، فكأنهم استدلوا او استندوا بمعنى صح الى دليل جملي، الى دليل ايه جملي، يعني لم ينظروا في تفاصيل العلم ولا الادلة، الى دليل عام وهو الاباء. وإذا كانوا عندهم إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب. يعني ليهم وجه من الاستدلال، ليهم وجه من إيه؟ من الاستدلال. فنحن عليه كأنهم يقولون كذلك، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه. يبقى ليهم وجه من الاستدلال أم لهم؟ ليهم وجه من الاستدلال. قال انتظر لي ها؟ تباع العلماء واللي يقول ايه؟ تباع العلماء؟ اولا الباب الذي نتكلم فيه ان اهل الاهواء واهل البدع يطلق حقيقة على الذين اخترعوها، على الذين اخترعوها ونظروا في الادلة بزعمهم واستنبطوها خلاص، ودفعوا عنها وناضلوا عنها. شأن اهل السنة هم الذين يدبون عنها ويحمون حماها. خلاص يبقى هذا الباب. هل يدخل العوام الذين لا يستنبطون ولا يخترعون في مسمى اهل الاهواء والبدع ام لا؟ هذا هو الفصل المتعلق بذلك. ثم بعد ذلك يقول انهم يدخلون، لانه ما من هذا في النهايه التي سيصل اليه، لانهم لابد وان يستندوا الى دليل، ولو كان هذا الدليل دليل عامي، دليل ايه؟ عامي يستدل بما عليه الاباء او الشيوخ وان كانوا اهل بدع، وان كانوا اهل بدع، لكن في نظرهم انهم اعقل وانهم كذا. ولذلك استدل بالايه أن الله سبحانه ذم أقواما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فكأنهم استدلوا إلى دليل جملي وهو الآباء، إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين وليس إلا لأنه صار. هذا نوع من الاستدلال العام كما يقول. قال وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ. خلاص جاب الآية، يبقى ده نظير من يستدل على صحة بدعة بعمل الشيوخ، ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل الكتاب في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا كونه يعمل بعلم أو بجهل. هو خلاص قالوا ده شيخ، يبقى اللي بيقوله صح، مش معقول الشيخ ده يقول غلط. فهم؟ يبقى هذا هؤلاء نظير الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة من أعفهم. يعني ليه نوع من الاستدلال؟ قال ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة. يبقى ده بيعد استدلال، يعني هو بيستدل على ان هذا الامر صواب بفعل الشيوخ دول او بفعل الاباء كمان، فهو نوع من الايه؟ من الاستدلال. من حيث جعل عمدة من حيث جعله عمدة باتباع الهوى واقتراح ما سواه. فمن اخذ به هو اخذ بالبدعة بدليل مثله. من اخذ بهذا عمل الشيوخ او عمل الاباء فهو اخذ بالبدعة بدليل مثله. هذا وسعه، ما يستطيع ان يجتهد ولا ينظر في الادلة، لكن بيقول بص ايوه ده شيخ كبير، دي الاباء دول كانوا على كذا، فهذا وسعه، هذا دليله الذي ينظر اليه. قال بدليل مثله ودخل في مسمى اهل الابتداع. خلاص يبقى الفصل كله هذا بيعقده علشان يقول ان الاتباع ايضا يسموا اهل ايه؟ اهل بدعة واهل اهواء. نعم. هو تقليد. نعم. بس مما لا شك هو عندهم دليل. خلاص هو عندهم دليل. اذا لابد ان يستندوا الى دليل. ما هو اصلا اهل الاهواء ما هم مستندين دليل، وفي الحقيقة ليس بدليل. يخيل انه من الشرع كما قال في الاول. مش كده؟ وهكذا هم كأنهم بيقنعوا أنفسهم أنهم يستندون إلى إيه؟ إلى دليل. وقد ذمهم الله عز وجل، هم أصلا بيقتنعوا أن هم بيتبعوا الآباء لأن الآباء أعقل وأنهم على صواب ومش معقول يخطئوا كده وإحنا بنتبع، فبيعتقدوا أن هذا في حد ذاته دليل، وقد ذمهم الله جل وعلا على ذلك. وكذلك من يستدل على صحة البدع بعمل الإيه؟ الشيوخ، نظير من يستدل على صحة العمل بعمل الآباء. فيدخلون في أهل الأهواء وأهل البدع لانهم لهم نوع من الايه الاستدلال. نعم. حد ايه حد مين يفرق لهم الامر؟ يعني مثلا دلوقتي واحد بيتكلم شيخ معين هو عارف ان هو صح ولا غلط، هيجي يستدل عليه. هذا الكلام ده تكلمنا مره فاتت، جيت مره فاتت، مش احنا اتكلمنا على مراتب المبتدعه؟ ها تكلمنا على مراتب المبتدعه، ايه المجتهد او المقلد من قسم ثلاث اقسام، وكل قسم قسم قسمين، خلاص هو بيقول يعرف وما يعرفش، ومين اللي معذور ومين ما معذورش، هذا تكلمنا فيه في مره سابقه. طيب هو ده تتمه لهذا الايه لهذا المبحث. ماشي، لو انا دلوقتي جه شيخ، جه شيخ كبير وعليه وليه اتباع ومبتدع، وجي واحد من اهل السنة ليس له اتباع ويقول يا قوم هذا رجل يبتدع وهذا مبتدع، يقولوش انت لا حاصل على كيت وكيت وكيت وكيت، خلاص انت ما تفهم في الدين، هو اللي بيفهم خلاص، وشوف اتباعه قد ايه وشوف كيت وكيت وكيت، هذا نوع من الاستدلال يستدلون به رغم وجود الحق، يبقى ايضا يدخلون تحت اهل الاهواء ام لا يدخل؟ مفهوم ما مقصده هنا؟ ليه؟ انت تاني انت مش جيت مرة فاتت؟ طب خلاص ما تجيبليش كلام مرة فاتت، انا بقول دول يدخلوا تحت مسمى اهل الاهواء ام لا؟ قالوا الذي يدخل تحت مسمى اهل الاهواء حقيقة هو من يستدل وينظر ويناهض ويدافع، دول بيستدلوا وبينظروا ويدافعوا نهضة ولا لا؟ بنوع اخر من الاستدلال اللي هو استدلال على مثله، اللي هو بيسميه الاستدلال العامي، يعني بدليل مثله كما يقول، يعني اخذ بالبدعة بدليل مثله وهو يناهض عنها من قبيل الاستدلال العامي، فهو له نوع دليل فيدخل تحت اهل الاهواء. هذه المسألة مش عايزة. طيب قال نعم نوع ايه؟ ايوه ماشي خلاص، ما هو لكن بالنسبه له انت بتكلم على وزن الامر من ناحيه حقيقه، هو تقليد للاباء، تقليد اعمى، هو تقليد مذموم، وتقليده والمقلد آثم، ما انا ازن هذا بميزان الحق، لكن انا اقول ان المبتدع حقيقه او بمعنى اصح اهل الاهواء حقيقه واهل البدع حقيقة، بنقول اهل البدع يعني الذين ابتدعوها واخترعوها ونظروا عليها، المقلد لهم يدخل فيهم وفي هذا الاسم ولا لا؟ هو هذا المقصود. قلنا نعم، لانه هو له نوع استدلال، له نوع استدلال، قال فهو بيستدله ويقول وهو نظير من يستدل على صحة البدع بعمل الشيوخ، ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل الكتاب في الشريعة أو من أهل التقليد، هو ما مش فاهم، لا هو ده عارف أنه مقلد ولا عالم ولا عارف يشوف العالم، هو خلاص شافه كده بيتبعه الناس وبيقول بالدليل اللي بوجهة نظره دليل اللي هو المبتدع ده، فقال لك هذا هو الإيه؟ هذا هو العالم خلاص، فلا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد أم لا، ولا كونه يعمل بعلم أو بإيه أو بجهل. قال ولكن مثل هذا اللي هو بيبصله ويبصله عشان شيخ، والتاني كما بيبصله عشان الاباء، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجمل، يبقى هو نوع من الايه من الاستدلال، من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى، يعني عمدة هو في النهاية متبع لهواه، لان دول مريحينه، دول بيفتوه على الايه، ما احنا بنقول المبتدع في الحقيقة هو بيقدم هواه، هواء المقدم على أدلة الشرع وبيطوع أدلة الشرع لإيه؟ لهواء، مش ده حال المبتدع بنظره في الأدلة؟ مش احنا قلنا ساعد ما قلنا ايه؟ اعتقد استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل، فده معتقد أصلا، فالهوى مقدم فبينظر للأدلة ليحق ليثبت بها بدعته، فده مقدم للهوى، كذلك المتبعين للاباء هو مريح، الاباء مريحين او الشيوخ دول بيفتوهم على مزاجهم خلاص، يقول له الربا حلال والموسيقى حلال وده حلال وده حلال عاجبه، يقول له خلاص ده الشيخ الكبير. ليه؟ لانه تابع هواه، وان كان لا يدري في الاستدلال ولا يفهم الاستدلال ايه على الاستدلال شيء. هذا شانه في المعاصي، شانه في البدع ايضا. البدع بايه؟ عجباه وفي نفس الوقت مزينه في قلبه، زينها الشيطان في قلبه، فهوى ايضا ها بيجعله يقبل هذا النوع من الايه من الاستدلال او بيستدل بها. قال اهو ثم قال: وهذا نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار اليه بالصلاح ولا ينظر اليه من انه من اهل الاجتهاد واهل العلم، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة من حيث جعل ها او من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى والطرح ما سواه، فمن اخذ به فهو اخذ بالبدعة بدليل مثله ودخل في مسمى اهل الابتداع. واضح بقى الكلام ولا لسه في خلط؟ ايه ها؟ استدل ثم اعتقد. ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. طيب قال: ودخل في مسمى اهل الابتداع اذ كان من حق من كان هذا سبيله، كان اللي واجب عليه ده بقى ايه؟ ان ينظر في الحق اذ جاء. وانا بقول لك واحد قال له يا ابني دي بدعة والسنة بيقول كذا، تعال شوف دليل الكتاب، تعال اقرأ في علماء اهل السنة قالوا ايه، كان الواجب عليه انه يبص، مش هقول له بس انت اسكت دول شيوخ كبار ها. فكان اذ كان من حق من كان هذا سبيله ان ينظر في الحق ان جاءه ويبحث ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه والباطل فيجتهد. واضح؟ لكنه ما فعل. ليه؟ لانه متبع لايه؟ لهواء، لانه دول بيقولوا على هواء. ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم اللي ايه احتجوا به ان وجدنا ابانا عليه على امه، قال: قل اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، وفي الايه الاخرى: واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. وقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي الآية الأخرى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وأمثل ذلك كثير. ثم يقول: وعلامة من هذا شأنه ها أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمال. ده مقدم هواه، فيعني علامته إيه؟ كل دليل يجبه لك يرد بما قدر عليه من شبهه. هو انت تفهم في الأدلة زي ما دول بتفهموا؟ انت عرفت ان هو قال كده؟ ده بيقولوا فيها حديث ضعيف، تعرفت ان ده صحيح؟ ممكن تكون جايب حديث متفق عليه بس هو جاهل ما يدري يعني ايه متفق عليه ويعني ايه كذا كذا، فتقول له حديث كذا يقول لك يعني انت هتفهم احسن منه. طب مين قالك الحديث ده ايه؟ يعني يرد بما يعتقد انه ايه بأي شبه عشان يرد هذه الايه هذه الأدلة. فده بيستدل ولا ما بيستدلش؟ بيستدل نوع ايه؟ نوع استدلال، فيدخل تحت اهل الاهواء واهل الايه؟ البدع. وعلامة من هذا شأنه ان يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبه او من شبهة دليل تفصيلي او اجمالي، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت الى غيره، وهو عين اتباع الهوى. واذا ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا، فيبقى ده هيبقى مذموم برضه، رغم انه ايه؟ انه مقلد، ورغم انه ما استنبطش البدع، لكن دخل في ايه؟ في اهل الاهواء ودخل في الذنب. ليه؟ لان كان الواجب عليه لما يظهر اهل الحق انه يسأل وانه يعرف، مش كده؟ مش يرد بهذه الحجج، عشان كده هو دخل. ماشي؟ دي بقى خلاف لو هو اصلا كل اللي طلع ما لقاش اهل حق، هم دول بس اللي قصاده ومعتقد ان ده الدين وده الحق، دول قلنا اللي هم حكمهم حكم ايه؟ اهل الفقه، فعسى الله يتوب عليهم، مش كده؟ لا حطوهم ابن ابن قيم ذكرهم في الطبقة السادسة عشر من الطبقات المكلفين. ها؟ يعني ده اللي احنا ذكرناه المرة اللي فاتت في دول. خلاص؟ وعليه يحصل الاثم، فإن من كان مسترشدا أهو، وعليه يحصل الاثم ليه؟ لأنه ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا وعليه يحصل الاثم. عشان بنقول طب ده ما يعرفش ومتبع، ازاي هنقسمه زي ما بنقسم المبتدع في مراتب الاسم اللي احنا ذكرناها قبل كده هناك. قال او في مراتب اهل البدع، مراتب الاسم دي جايز. قال: فان كان فإن من كان مسترشدا يعني هو عايز الحق ها ما لا إلى الحق حيث وجده ولم يرده وهو المعتاد في طالب الحق. ولذا بادر المحققون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق ماشي ولم يحتجوا بعمل الأباء. قال فإن قلنا إن أهل الفطرة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا ها من اخترع منهم، فالمتبعون للإيه المتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقا مؤاخذون أيضا. يعني يقول إن قلنا إن أهل الفطرة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم ها، فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محققا مؤاخذون أيضا، عزول كده ما يعذروش. وإن قلنا لا يعذبون حتى يبعث لهم الرسول وإن علموا بالكفر فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيهم محق ماشي، فإذ ذاك يؤاخذون من حيث أنه معه بين أحد أمرين، إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتركوا ما هم عليه وإما لا يتبعوه، مش كده؟ فلا بد من عناد ما وتعصب فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيأثمون، ماشي كده؟ وفي الحقيقة القول الراجح والقول الثاني، القول الايه الثاني، فإنه إن لم يوجد أهل حق وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. وكما ذكرنا كلام ابن القيم إن لم يوجد من يعلمهم فهم معذورون حتى يأتي من يعلمهم، ولكن إذا أتى من يبين وأعرضوا عنه بالاستدلال بالآباء هم آثمون. خلاص. طيب خلاصة كلام المصنف هنا في العام المقلد للمبتدع، ده خلاصة ما ذكرناه في هذا الايه في هذا الفصل. وكما يقول في النهاية وقال الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله وايه ورحمته. خلاصة كلامه في العام المقلد للمبتدع إن عرض عليه الحق فرفضه وآثر اتباع وتقليد المبتدع فهو مثله في الإثم، وإطلاق لفظ أهل الأهواء وأهل البدع عليه وإن كان عاميا لا يعرف إلا شيخه المبتدع ولم يعرض عليه أو لم يعرض عليه أحد الحق فقلد ذلك المبتدع فهو معذور. خلاص مختصر الكلام كله الفصل كله دول كلمتين دول في الاخر. خلاص في العام المقلد للمبتدع هل يدخل في مسمى اهل الاهواء واهل البدع فيأثم مثل ما يأثمون ام لا؟ خلاص قلنا ان عرض عليه الحق في ها فرفضه واثر اتباع الشيوخ وتقليد المبتدع فهو مثله في الاسم، مثله في الايه في الاسم، احنا عرضنا عليه حقه واطلاق لفظ اهل الاهواء واهل البدع يشمله، وان كان عاميا لا يعرف الا شيخه المبتدع هذا ولم يعرض عليه او ولم يعرض عليه احد فقلد ذلك المبتدع فهو معذور حتى يتيه من يبين. واضح؟ خلاص ده مقتصر الباب اللي ذكرته كله السطرين دول. حد قاله وقال له حيجي نقول له هنا بس لا بد ان يكون عنده نوع ترجيح بيتبع به احد طرفين، هو تبع دول ليه؟ عشان كبار واباء، عشان شيوخ وعمم، عشان خريجين مش عارف ايه. هو بيقول له انت ايه انت مش مسلم؟ قال له قال له ايه ديننا؟ كتاب والسنة. قال له كتاب هو بيقول كذا والسنة بتقول كذا، وتاني يقول لا بس الشيخ الفلاني يقول كذا، ايه حجته؟ ليس لها حجة هنا، بيقول الشيخ الفلاني يقول كذا، هيقول له الشيخ الفلاني يقول كذا لكن الامام الفلاني يقول كذا، تعال اهو الامام اهو هقرا لك قول الامام. هو خلاص بقى شايف كل الكلام ده، بس هو عنده هوى انه يتبع مين؟ ما هو لو بيريد الحق لما هيبين له هتقول له الشيخ فلان فلاني قال، اقول له طب تعال شوف الامام احمد قال كذا، تعال شوف الامام الشافعي قال كذا، اهو الكتاب اهو اقرا. هو لو عايز يتبع الحق قول الله، اما للناس دول بيقولوا لنا كده ليه؟ لما الائمه الكبار دول بيقولوا كده، ده لو عايز الحق مش عايز اقول لك ريحني يا عم انت وانت احسن من دول، يبقى عنده نوع هوا ولا ما عندوش؟ عنده نوع هوا خلاص. انما لو ما حدش جاله بقى ما فيش غير دول اللي قدامه ومش شايف غير ده الدين يبقى ده اللي معروف. واضح الكلام ولا لسه؟ طيب تعالى الفصل اللي بعده اختلاف مراتب. ها يعني هل الواحد كانت وقت بره وانا عليه كده وصاحب ده بعتهم مثلا مسألة صراوة الحالة وقلت لها وقلت لها بس قلت لها يقول وروح مثلا جبعة ماشي خلاص. هو هل هو مقصود ان هو يعني خلال وقت يتعاد ولا دول بقى يسأل مثلا انت هل كان اذا فيش نصير وقفلت يعني يجب علينا ان هو يحلو عنه. هو جه سأل واحد خلاص بيعتقد من اهل العلم بس مع اصلا مع الضوابط خلاص والناس قاعدين حواليه بده درس قال لك ده خلاص ده راجل بيفتي مع ان مش كل قاعد قاعد يفتي خلاص. انما المهم واحد خلاص جه سأل وراح قال له زي ما قال له ماشي كده يبقى ده ايه فعلم عليه. لو جه واحد قبله في الطريق مثلا عشان يسأل قال له انت كنت فين؟ قال له والله ده انا سألت كده كده كده كده كده قال له الله ده ليس اهل الفتي امشي روح لفلان. لو سكت بقى واضح ان انا خلاص ايه عادل. لو سكت على هذا الكلام لان ده قال له كلام ريحه يبقى متابع لهواء يبقى متابع لايه لهواء. مع ان في ضوابط كما ذكرنا قبل ذلك لاخذ الفتوى وده باب تاني غير الباب اللي احنا فيه. احنا بنتكلم في اسم المقلد للمبتدع هل يأثم ويدخل تحت اسم اهل هواء وبدع ولا لا؟ يدخل بس ده احنا عايزينه. خلاص الفصل اللي بعده اختلاف مراتب اسم المبتدع. نعم امتلك ولا لم يمتلك؟ يمتلك ده خلاص لا لا يبتدع عالم قط خلاص معاه شروط الاجتهاد اسمعني لا يبتدع عالم قط ولكن ها يعني ما ابتدع عالم قط على سبيل القصد لكن على سبيل فلتة من الفلتات وإذا نبه تنبه وهو لا يأثم لا يأثم في اجتهاد هذا ولو كان بدع بل هو مساب لكن يجب على من أتى بعده وسمع كلامه وتبين له الحق أن يترك ذلك ويتبع الحق وإلا آثم المتبع. عقد إيه يعمل إيه يبتدع؟ لا يسيب مكانه ويطلع أمره وقال يسيب مكانه ويطلع آثم وعليه آثام من تبعوه على كل اللي حيتبعوه على هذا الكلام الباطل هو حامل آثامهم. مفيش ده مصيبته تقيلة ده ماشي يا جماعة انتوا بتطلعوا بره الباب انتوا خلوني في الباب عننا ما خلص وإلا عديكوا درب بعد العشاء. اختلاف مراتب اسم الايه اسم المبتدع. اذا ثبت ان المبتدع آثم اثبتنا المبتدع آثم مطلقا سواء كان مخترع للبدعة او مقلد فليس الاسم الواقع عليه على رتبة واحدة بل هو على مراتب مختلفة. يبقى بقى ايه اثمهم على ايه على مراتب. اولا الاختلاف اختلاف في المراتب يعني. الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد او مقلدا مدعيا للاجتهاد او ايه او مقلدا فظاهر يعني اصلا اسمه هيختلف ما بين انه ايه مجتهد او انه ايه مقلد. فالاصل ان اسم المجتهد هيكون اعلى مش كده؟ نعم انا اجابة واحدة مستتر بيها وننجح تبقى ثلاثة اللي هو الاختلاف من جهة الاصرار والاعلان. هو ذكرهم لك كلهم كده على بعض اسمع يا استاذ ذكرهم لك كلهم كده ايوه ذكرهم لك كلهم كده زي ما بقول لك وبعدين مسكهم واحدة واحدة هيتكلم تحتها. فانا ما عدتش اقول بقول لك بيقول لك دول كام هو ذكرهم لك تسع حاجات ولا كام خلاص ذكرهم لك تسع نقط وبعدين يمسكهم نقطة نقطة فانا مش هقول لك التسع وادورهم لك ايه تاني فانا بقول لك الايه النقطة على طول واللي تحتها وبعدين لما جاي افردهم ما رتبهمش فانا واخد على حسب الكتاب. قال لك الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعي للكتاب مقلد من جهة الاصرار والاعلان جاي خلاص ما تزعلش. طيب يبقى هنا الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعي للكتاب ومقلدا فظاهر هذا الظاهر كلام ان المجتهد غير الايه ده انت اللي منشئ ها والتاني تبعك. قال لان الزيد في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد، مش كده ولا ايه؟ ده هو اللي مطلعها. وإن ادعى النظر أيضا، يعني مين اللي ادعى النظر أيضا؟ المقلد، لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليه. يعني حتى لو يقول أيوة الرجل صح وتعالوا شوفوا، يعني بيرجع للأدلة اللي إيه؟ اللي استدل بها الإيه؟ المبتدع نفسه. فبرضه هي في قلب المبتدع أقوى، لأن ده اللي إيه؟ اللي مخترعها ومنشئ. فلا بد حتى وإن دعا النظر أيضا، لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليه، أو المقلد قد انفرد بها دونه لأنه هو اللي مخترعها، مش كده؟ فهو آخذ بحظ أي من الإثم لم يأخذ فيه الآخر اللي هو اخترعها أولا، إلا أن يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه. يعني ده بقى بيدعي رتبة الاجتهاد بقى زيه زي ليه المبتدع التالي، خلاص؟ فهيبقى زيه زي، هيبقى زيه زي، فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد، فصار في درجة الأول. يعني برضو يعني مثلا زي ما يكون مجتهد اجتهاد واخرج حكم، واحد تاني اجتهاد واخرج نفس الحكم، وده نظر وده ايه؟ وده نظر. الغاية الأمر ان هو هذا اللي ابتدأ الايه؟ المسألة، لكن هذا ناظر في الدليل وهذا ناظر في الايه؟ في الدليل. فهذا صار على منوال المبتدع هذا أيضا، وهو ناظر أيضا في ايه؟ في أدلة الايه؟ المبتدع ومؤيد له. قال أيضا فحينئذ لا بد إلا أن يكون المقلد ناظرا لنفسه، فحينئذ لا يدعي رتبة تقليد، فصار في درجة الايه؟ الأول. وزاد عليه الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة، ده أنت اللي ايه؟ عرفتهم هذا الباب، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل به. ده الأولاني برضه، يعني على أي وضع من الوضع إن الأولاني ده اللي اجتهد فيها أو اللي عمل مجتهد فيها، لأنه مش مجتهد، ده بقول اللي عمل فيها مجتهد ده اسمه أعظم من المقلد، حتى وإن ادعى المقلد النظر، حتى وإن نظر، فيبقى برضه الايه؟ اللي ابتداها واخترعها اسمه أعلى من الايه؟ من المقلد. فليس الناس المبتدع في مراتب الاثنين على درجة واحد. قال وهذا الثاني قد عمل بها، فيكون على الأول من اسمه ما عينه الحديث الصحيح، عليه وزرها ووزر من ايه؟ من عمل به. فوزره أعظم على كل تقدير، اللي هو المجتهد الأولاني ده، والثاني دونه، لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له إلا النظر في أدلة جملية لا تفصيلية. وده دايما حال المبتدع، ينظرون يعني يستدلون بالعمومات الأدلة ليه؟ الإجمالية. والفرق بينهما ظاهر بين الأول والثاني، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال. ماشي؟ مبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الايه؟ في الاستدلال، لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها ايه؟ أمكن من قلب الايه؟ المقلد له أو التابعين أو التابعين. يبقى إذن يبقى اسم المجتهد المبتدع بمعنى أصح، أو اللي اجتهد في استخراج البدعة، أكبر من اسم الايه؟ من اسم المقلد. فالناس ليسوا على درجة واحدة في الاسم في اتباع البدع، وإن سموا جميعا أهل أهواء وأهل بدع فليسوا على درجة واحدة في الايه؟ في الاسم. فيختلف حال المجتهد او المدعي الاجتهاد بمعنى اصح، عشان اقولش كده، مدعي الاجتهاد عن الايه؟ عن المقلد. ويختلف ايضا الاسم من جهة وقوعها في الضروريات او غيرها. ها؟ من؟ ليه؟ مقلد. خلاص، ما هي بيتنازل برضو، ما هو نفس، ما هو ده بقى برضو عنده نوع من الأدلة اللي هو المقلد ده كان مقلد، هو مقلد ومقلد، خلاص يبقى حاله مع المقلدين ليه زي حاله مع حال ليه اللي قلدوه، نفس الدرجة كلهم مع بعض، والأولاني خلص عليه وزر الكل. والاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات او غيرها، ودي حياتي الاشارة بعدها والكلام عليها على احكام البدع. ماشي. قال فالاشارة اليه ستاتي عند التكلم على احكام على احكام البدع. والاختلاف من جهة الاصرار والاعلان، يعني اللي مصر بالبدعة مش زي اللي بيجهر بيها. اللي بيجهر بيها طبعا اسمه اعمى. فظاهر ان المسر لها ضرره مقصور عليه لا يتعداه الى غيره. فاذا اعلن بها وان لم يدعو اليها، يعني حتى ما هو بيعملها والناس شايفينه من غير ما لهم يعملوا زي ماشي، وان لم يدعو اليها فاعلانه بها ذريعة الى الاقتداء به. مجرد الاعلان ده ذريعة الى الايه، الى الاقتداء به. وسيأتي بحول الله ان الذريعة قد تجري مجرى المتذرع اليه او تفرق. المهم، فانضم الى وزر العمل، وزر العمل بها، وزر نصبها لمن يقتدي به فيها، والوزر في ذلك اعظم بلا اشكال. خلاص، يبقى احنا قلنا وزر المعلن اعظم من وزر الايه المستتر، حتى وان لم يدعو الى البدع، لانه نصبها للاقتداء، لانه نصبها للاقتداء، فوزن هذا اعظم بلا شك. رابعا، اختلاف مراتب الاسم نتيجة الاختلاف من جهة الدعوة الى البدعة او عدم الدعوة الى البدعة. مما لا شك الذي يدعو الى بدعته اعظم اسما من الذي لا يدعو لليه الى البدعة. فظاهر ايضا، لان غير الداعي وان كان عرضة بالاقتداء فقد لا يقتدي به او يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، اذ قد يكون خامل الذكر، يعني ما ملوش اعتبار، ودوات مدى اهل الحق ظاهرين، وده ابتدع بلا ما حدش بيبصي. وقد يكون مشتهرا، يعني ممكن يكون خامل الذكر ما حدش يعرفه، وقد يكون مشتهرا يعني الناس عارفينه ولا يقتدى به. ماشي. ليه؟ لشهرة من هو اعظم منه عند الناس، لشهرة من هو اعظم عند الناس منزلة منه، يعني في اعلى منه، فلا يقتدى بهذا لوجود الاخر. فاما اذا دعا اليها، ده اسم مجرد اختلاف من جهة الدعوة او عدم. واما اذا دعا اليها فمظنة الاقتداء اقوى واظهر، لا سيما المبتدع اللسن الفصيح الاخذ بمجامع القلوب، وإذا أخذ في الترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب زخرفه، يعني خصوصا إذا كان بقى صاحب لسان فصيح ومؤثر وعمال يتكلم بالترغيب والترهيب، فحيوقع الفتنة دي أو الشبهة دي في الايه أو البدعة داخل قلوب الناس، فيبقى اسمه مما لا شك أعظم. اسمه ايه؟ طيب، أيضا مراتب الاسم تختلف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج على أهل السنة. يعني هو خارج على أهل السنة وببدعته، يعني نصب الإمام وأصبح خارج على الإمام بالبدعة، أو أنه ما زال تحت راية الإمام لكنه أعلن البدعة. قال فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى ترتب عليه، والخارج أي على الإمام زاد الخروج على الأئمة وهو موجب للقتل، أنه خرج على الإيه؟ على الإمام، ده زيادة على الإيه؟ على البدع، وموجب للقتل وهو موجب للقتل، والسعي في هرم الفساد وإثارة الفتن والحروب إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق، فله من الإثم العظيم أوفر حظ. وقد لا يخرجون هذا الخروج، بل يقتصرون على الدعوة لكن على وجه أدعى إلى الإجابة، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخاف، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق العصا من كل وجه، وذلك أن يستعين على دعوته بأولي الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآب سجنا أو ضربا أو قتلا كما اتفق لبشر المريسي في زمن مهو. عايز يقول إن هؤلاء قد يخرجوا على الإمام ويدعون إلى البدع، ف فهؤلاء اسمهم اعظم مما لا شك لو خرجوا على اهل السنة ودعوا لله. الخروج لوحده اسم ومعصية بالاضافة الى البدعة فهذا باسمهم اعظم انهم مبتدعون وخارجون. ويقول وقد لا يخرجون هذا الخروج يخرجوا خروج اخر يقتصرون على الدعوة لكن يتأيدون بسلطان سلطان يعني يوافقهم على هذه البدعة وبالتالي يدعون تحت صفر او تحت غطاء هذه القوة اللي يوافقهم يقربوا انه خلاص معهم السلطان واللي يخالفهم يسجنوه ويضربوه وسلطوا السلطان عليه وسلطوا السلطان عليه. فهذا ايضا اسمهم اعظم من الذين ليس لهم ايه هذه الوجه. ويضرب ذلك بالمثل بما حدث في عهد المأمون في عهد ليه ها مش المريث في المحنة في زمن المأمون. طيب فهذا الوجه الوزر فيه اعظم من مجرد الدعوة من وجهين الاخافة والاكراه ها الاخافة والاكراه بالايه الاسلام والقتل الاسلام مش معناه هنا بالاسلام لهم يعني انه يستسلم لهم يعني خلاص. والاخر كثرة الداخلين في الدعوة ليه لان الاعذار والانذار الاخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس بخلاف الدنياوي ولاجل ذلك شرع في الحدود والزواج في الشرع ولذلك انتشرت بدعة الايه بدعة القول بخرق القرآن ايام المأمون مش كده. عايز يقول ان الوزر هنا اعظم في حالة لما يكون هو مستعين بايه بالوالي في نشر الايه في نشر البدع لانه هنا للخوف والاكراه الذي يكره عليه الناس للاستسلام والدخول في ايه في بدعته. وايضا كثرة الداخلين في هذه البدعة الكثرة الداخلين هتخلي الاثم عليه اكتر مش كده فعليه وزوها وزر من عمل بها هتكون خطر. ليه يقول لان الاعذار والانذار الاخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس قد لا يقوم له كثير من النفوس بخلاف الدنيا يعني ان الله يزع كما قال ان الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالايه بالقرآن. يعني ممكن انت لو قعدت تتكلم في الموعظة يا ناس بطلوا بطلوا بطلوا بطلوا ما يبطلوش لو طلع السلطان وقال اللي حيعمل الكلام ده حسجنه كله بطل فان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالايه بالقرآن ماشي. فعلشان اصلا المبتدع بعد هذه البدعة هيقول لي مش هيسمع كلام امام ده انا هعمل واعمل كله خش فيكثر الايه الاتباع من جراء تأييد السلطان للايه للبدعة. فوزر المبتدعين المؤيدين بالسلطان اعظم من المبتدعين الغير مؤيدين بالايه بالسلطان. ووزر المبتدعين الخارجين على اهل السنة والجماعة اعظم لانهم زادوا ايه الخروج على الايه على البدعة. واضح اختلاف مراتب الاسم ايضا من جهة كون البدعة حقيقية او اضافية بدعة حقيقية او اضافية. البدعة الحقيقية التي ليس لها اصل في الدين مطلقا والبدع الاضافية كما سيأتي باب مخصوص على البدع الصادقة. والبدع الاضافية لها اصل في الدين لا من جهة اصلها لكن من جهة كيفيتها وهيئتها ليس لها اصل ايه ليس لها اصل. وغالب البدع التي يعني يعمل بها الناس من النوع الايه من النوع الثاني. قال أم فإن الحقيقة أعظم وزرا يعني البدعة الحقيقية أعظم إيه وزرا بدعة الضفية لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة ولأنها مخالفة محضة ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر كالقول بالقدر وبالتحسين والتقبيح وبإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم وقول الإيه الرافض وما أشبه ذلك. فدي بدعة أصلية دي بدعة إيه أصلية فالإثم فيها أعظم. فإن فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه يعني هي مشروعة من وجه ورأي تاني من إيه من وجه يعني زي الذكر مثلا زي ما أقول خلاص فالذكر مشروع إنما يجي يقول لك تعالى نقعد حلقة أو نذكر تعالى نذكر واحنا واقفين واحنا بنتمايل فهي مشروعة من وجه ورأي من ايه من وجه ليه البدعة ليه الاضافية. قال إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تنافي الأدلة من كل وجه. يعني هي مشروعة بأصلها، بدعة بكيفيتها وهيئتها إلى آخر ما سنة. فمما لا شك اسم المبتدع بدعة حقيقية أعظم من اسم المبتدع بدعة أيضا. الاختلاف أي في الاسم من جهة كونه ظاهرة الماخذ أو مشكل، يعني قد تكون البدعة خفية أو ظاهر أنها إيه؟ أنها بدعة مخالفة صريحة للنصوص، فلأن الظاهر عند الإقدام عليه محض مخالفة. نعم صح، من وجه من جهة أصله، يعني وجه زي الذكر، فالذكر مشروع لكن الكيفية اللي بيتم بها. نعم لا، ما هي البدعة اللي هي الفعل، مش احنا قلنا ان البدعة دي وتطلق على الفعل؟ خلاص، ما هو خلاص كل دي الصورة ما بتطلق على الصورة وبتطلق على الهيئة، مش احنا بنسميها بدعة وبتطلق على الفعل؟ مش احنا في مسميات البدعة في الاول خلاص، فهي مطلقة على دي، اصبحت دي بدعة لكن اصلها مشروع اللي هو الذكر، لكن هيئتها رأي رطيان، وفي الرغم انها في النهاية اسمها بدعة رغم انها ذكر، قيام ناس بتصلي، تعالى كل يوم ثلاثة نقعد في الجامع بعد الدرس نصلي، الصلاة مشروع، انما الاجتماع بهذه الهيئة وهذه الكيفية وكل ثلاثة نقعد نصلي قيام بدعة، يبقى انا اقول دي بدعة. ما هو الرجل كده قال كده، ما هي مشروع من الوجه. خلاص بص، هو هيجي يفصل في الاضافيه والايه والحقيقيه قدام، ولا مشاحه في الاصطلاحات، خلاص طالما احنا فاهمين الايه المعاني. قال الاختلاف من جهه كونها ظاهره الماخذ او مشكل، فلان الظاهر عند الاقدام عليه محض مخالف، فان كانت مشكله فليست بمحض مخالف لامكان الا تكون بدعه، طالما انها خفيه ممكن ما تكونش ايه، وكما قلنا انظار اهل العلم تختلف في بعض المسائل، بعضهم يقول بدعه وبعضهم يقول سنه، مش كده؟ لان الايه انها ليست ظاهره الاستنباط. قال والاقدام على المحتمل اخفض رتبه من الاقدام على الظاهر، يعني ان دي بدعه خفيه الاقدام عليها اقل من الاقدام على ايه من الظاهر. ولذا عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب اليه في الجمل، احنا قلنا المبتدع اثم، يبقى يعني اللي هيقبل على المشتبه ده مش حق، وعده العلماء ها يعني ان تركه من قبيل المندوب، ان ترك هذا المشتبه من قبيل الايه من قبيل المندوب. وان قلنا طيب انت دلوقتي احنا بنقول ايه، ان في ظاهر وفيه ها مشكل، مش كده؟ المشكل ده طب هنقسمه ليه؟ انت بتقول لي مراتب الاسم، عايز تقول لي ان الظاهر ده اسمه اعلى من الايه من المستثنى، مش كده؟ من المشكل. طب انت هتقسم المشكل ليه؟ عايز يجاوب هو على الايه على النقطه دي، الكلام اللي جاي هو ده. قال ولذلك لان عد العلماء ان ترك المتشابه من قبيل المندوب اليه في الجمله، مش كده؟ يقول وان قلنا ان ترك المتشابه من باب المندوب وان مواقعته من باب المكروه فلا اثم فيها في الجمله ما لم يقترن بها ما يوجبها، خلاص؟ يعني احنا بنقول ان دي بدعه ها، لكن هي يعني ليست ظاهره لكنها ايه مشكله، فلما اقول انها مشكله العلماء تسامحوا فيها وقالوا هذا يعد من ايه من المتشابه، وترك مندوب يعني فاعله ليس بآثم، فاعله ليس بايه بآثم، فلا اثم فيها في الجمله ما لم يقترن بها ما ها يوجبها كالاصرار عليه، ما لم يقترن بها ما يوجب الاثم ها كالاصرار عليها، يعني اذ الاصرار على الصغيره يصيرها كبيره، فكذلك الاصرار على المكروه، الاصرار على الايه على المكروه فقد يصيره صغيره الإصرار على المكروه قد يصيره صغيرا. ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق الايه؟ في مطلق الاسم. الى انا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما احنا ذكرنا ان البدعة مشكلة وان هذا المشكل يعني ادخله العلماء في اطار المشتبه وان الاقدام على المشتبه ليس اثما لكن يندب ان يترك الايه؟ المشتبه. فلما نؤثم هذا المبتدع؟ مش هنقول مرتب الاثم؟ فهو قال ان اثم الايه؟ الظاهرة اكبر من اثم الايه؟ مشكلة. طب انت بتقسم الايه؟ المشكلة ليه؟ عايز يقول يقول اللي هنا الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. خلاص الاصرار على الصغيرة يصيرها ايه؟ كبيرة. يعني لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. تضرب الاهل انت لا في الاستدلال في الاستدلال المشكل يعني اصلا ايه الامر فيها او الاجتهاد فيها غير واضح وغير ظاهر. يعني ادلة النهي عنها غير ظاهرة. ادلة النهي عنها غير ايه؟ غير ظاهرة. فهو انك انت تستنبط في النهاية ان دي بدعة فيها اشكال او معنى صح غامض فيها غموض. ها؟ فيها ايه؟ فيها غموض. هذا ده المقصد. المقصد عن الحكم على هذا الشيء ان انا بحكم انه بدعة ليس ظاهر انه بدعة. قد تختلف فيه الانظار. واحد يقول لك بدعة واحد يقول لك مش ايه؟ مش بدعة. نعم؟ ماشي خلاص ما هو نفس الكلام. يبقى ده مش واضح السنية من البدعية او المشروعية من عدم المشروعية لتعارض الادلة فيه. نفس الكلام خلاص. فحاسمه ليه؟ هو هنا الكلام هنا. قال بيقدم المقدمة دي الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. فكذلك الاصرار على المكروه. يعني قلنا المكروه قال الاصرار على المكروه فقد يعني احتمال يصيره صغيرة. يعني خلاه ايه؟ يبقى الاصرار على المكروه هيجعله ايه؟ يجعله صغير. ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق الاسم. يعني احنا بنقول ان ايه؟ يعني صحيح ان اسم الكبيرة اعظم من اسم الايه؟ الصغيرة. لكن مطلق الاسم كل من اقترف اسما سواء كان صغيرا او كبيرا فهو ايه؟ هذا يعني ده في مطلق الايه؟ في مطلق الاسم. فبيقسمه من باب ايه؟ من باب الاصرار. من باب الاصرار. ثم يقول والشأن في البدع وان كانت مكروهة في الدوام عليها واظهارها من المقتدي بهم من المقتدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد فقلما تقع منهم على اصلها من الكراهية اللي هو كحكم الكراهية يعني الا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم من اصرار او تعليم او اشاعة او تعصب له او ما اشبه ذلك. فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية. لازم يعني مش حاقف عند الكراهية فقط. مش حاقف عند الايه؟ عند الكراهية ايه؟ الكراهية فقط. لابد انه حيصر ويعلم ويتعصب ايه؟ لها ما يلحقها بالايه؟ بالحرام يعني. او انما يلحقها بالايه؟ مش حاقف فقط عند حد الايه؟ عند حد الكراهية. فبالتالي بيقول حتى وان قال فيها بعضهم مكروها حيقول به الامر في النهاية لانه يأثم لانه لابد وان يضيف الى هذه الكراهة شيء زائد. خلاص؟ وبالتالي بيقول لك ايه؟ لا تكاد او لا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع. حسب الايه؟ الوقوع او الواقع يعني. مكروه لا زائد فيه على الكراهية. لا هتلاقي مكروه وفيه زائد حرفه الى الاسم. ماشي كده؟ عشان كده هو حطه في مراتب الايه؟ مراتب الايه؟ نعم؟ طبعا والا خلاص الكراهة لوحدها ما فيش فيها اي تأثيم. ارتكاب الكراهة لوحدها ما فيش فيها اي تأثيم. لكن بقول لك قل في الواقع انه حتى هياخد البدعة المكروهة ومش هيجنح بها الى انه يأثم، مش هيثبت، لابد انه حيوالي ويعادي عليها وانه يصر عليها وانه يشعها وانه يعلمها، هيدخل شيء زائد على الايه؟ على المكروه هيأثم بيه. الشبح ممكن تقول ان السبح مشكل، ممكن تقول ان استدلال بان السبح دي بدعة مشكل، يعني من الظاهر ها انه ايه انها بدعة، وان قال بعضهم بدعة، وان قال بعضهم ايه بدعة، وقال غيرهم ليست بايه ببدعة، وقال غيرهم ليست بايه ببدعة، وليه وجه من الاستدلال، لان السبحة وسيلة، ما هياش بتعبد بالسبح في حد ذاتها عشان دي بدعة، يعني ما هياش السبح مقصودة بذاتها، لكنها وسيلة، وسيلة لليه؟ للعبادة. والبدع لا تدخل في الوسائل لكن تدخل في المقاصد، فانت خد اي وسيلة خلاص، خد اي ايه، البدع ما تدخلش في الايه، صحيح لازم تكون الوسائل مشروعة، الوسائل ايه مقاصد مشروعة، لابد ان تكون الايه الوسائل ايضا مشروعة، لكن لا تدخل بدع في الوسائل، تدخل في الايه في المقاصد. منهم من نحاها عن الايه عن البدع وقال هذه ليست مقصودة بذاتها، انت لا تعبد بالسبحة، انت تعبد بالتسبيح 33 وهذه تعينك فهذه وسيلة، ليس فيكون الاستدلال هنا. لكن ايه بقى قد يقترن بها؟ قد يقترن بها انك تناهض وتعادي الطرف الاخر ويعني تدعو لهذا الى غير ذلك، يعني يقترن بها ما يصيرها اكثر من الايه من الكرام. نعم اي تفضل. ماشي. نعم. لا لا لا، الحالة الأولانية قبل ما انتقل منها دي، قال إن الأصول بتقول إنه لا يأتي، الأصول بتقول إنه لا يأتي، لأن العلماء دخلوا في إطار المشتبه ومرتكب المشتبه لا يأتي، فإن قلنا طب هو ارتكب مشتبه لا يأتي، قال لكن في وجه بيأسم منه، هو لو وقف هو هتبقى اقتراف هذا الامر مكروه، واقتراف المكروه ليس بيس، فاذا ايه اللي حيصيره يأسم بذلك او يصيره صغيرة؟ قال المداومة على المكروه، قال كده قد تصيره صغيرة، مش قال كده بالنص؟ المداومة على المكروه قد تصيره صغيرة، وشأن المبتدع انه بيداوم وبيعلم وبيعلن وبيتعصب، فبقول لك قلما تجد في الواقع بدعة إلا وحيقترن بها شيء زائد عن الكراهة، بس عشان كده بيقسمه. نعم ماشي لا لا لا لا لا، ما لناش دعوه، ما اتكلمش على دي خالص، دي من عندك. طيب ماشي، اصل انت جبت كلام الراجل مالوش. لا لا، مش توضيح بالمشكل، هو بيكلم كلام عام من قاعدة اهل السنة والجماعة، ان الصغيرة اذا اصر عليها العبد تحولت الى كبير، فلا صغيرة مع الاصرار، بغض النظر بقى عن كانت ظاهرة ولا معصية ولا بدعة ولا غيره. صح، ده الظاهر، الظاهر سواء كان بدعة او معصية، ماشي، فما بيقصدش بالظاهر هنا يعني البدعة الظاهرة، بيقصد عموم الظاهر، ان الشيء المخالف للشريعة الظاهر ولو كان صغيرا، يبقى سواء كان بدعة او سواء كان معصية بالإصرار عليه يتحول إلى كبير. احنا ما فيش عندنا اشكال في الظاهر. فاعله ليس بآل إذا كان الفعل لا يتكرر بشكل فكري. ماشي. تحول الى مفعول واذا تحول لا لا لا انتظر كده انت ايه ما مش مظبوط. اسمع، هو مكروه ولو كان مفردا، خلاص، ولو مكروه ولو كان ايه مش هيتحول الى مكروه بالتكرار. هو مكروه، حكم الشرع انه ايه يبقى كرر ولا ما كررش مكروه. المواظبه عليه دي بقى قد حلمة قد دي يعني ايه، حط عليها ثلاث نوع، ثلاث خطوط، لانه ممكن ارد هذا الكلام ايه اللي خلاص ده رد ان انا بحول المكروه لصغيرة. هات لي دليل هذا الكلام. هو مكروه، عملته مليون مرة، عملته الف مرة، دومت ولا ما دومتش، فممكن الكلام يكون فيه اخذ ورد. عشان كده بقولك حط الف وخط تحت القد يصيره ايه مكروه. ايوه احمد يا لا قد يصيره، احنا اتفقنا انه بدعة، احنا اتفقنا انه بدعة ولكنها مشكل، اتفقنا يعني احنا الجان ها يعني ما هنقول الناس يقسموا الى فريقين، مش العلماء اختلفوا، لا هنقول الفريق اللي قال ان ده بدعة، ما هو الفريق التاني اللي قال انه مش بدعة خلاص ده عنده بيعمل سنة ما فيش عنده مشكل خلاص. لكن المشكل عند مين؟ الفريق اللي هو البدع. الفريق اللي قال بدع هيقسمه ازاي وهيقسمه ليه؟ هو الكلام هنا، فاحنا متفقين اهو على ان هذا شيء بدع، يعني الجانب اللي قال ان دي بدع، وفي جانب اخر من العلماء قال دي مش بدع، عشان كده قلنا انها مشكل. فالجانب العلماء اللي قال ان دي مش بدع ما خلاص عنده ده مش قسم، انتهينا، ده بيفعل شيء سنة بالنسبة له، فكل الكلام على اللي قالوا ان دي ايه، ان دي بدعة. طب هتقسموه ليه وانتوا عارفين ان مسألة فيها خلاف بين العلماء، وان ده هيبقى غايته انه مشتبه، ومرتكب المشتبه ليس بآثم، غايته انه يندب له ان يترك. عايز تقول انتوا بتقسموا ليه بقى ودخلتوا في مراتب الاسم ليه؟ هي دي المشكلة اللي عنده اللي بيجاوب عليها، مش كده؟ فقاله المداومة على المكروه، مش ده مكروه؟ خلاص عرفنا ان هو مكروه. المداومة على المكروه قد تصيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق الايه الاسم، مش كده؟ وقلما تجد مبتدعا يصر على البدعة، المشكل دي اللي طائفة العلماء قالت انها مشكل، ولا يلازمها شيء اخر يأتم بها زيادة على الكراهة. يعني لو قلنا اللي ما لازمهاش حاجة وفضل بيعملها لا تعصب ولا هو دعا اليها ولا يعني عمل مخالفات شرعية زيادة على الكراهة، هنقول نبقيها على حكمه. لكن بقول قلما تجد ده في الواقع، واقول كده ها يا عم سيبني من السبحة، السبحة دي خلص ما تدخلهاش، انا بتكلم على لك اصل وبعدين بقى نطبق الفرعيات. لو ايه نعم ماشي. ايوه احمد ابن سعد يا ابن، يعني احنا بنخليها كمحاضرة على اساس انها تبقى زيادة فهم للي مش فاهم، انما ما حاليهم تجاوزوا حسكتهم كلهم متخافش. ايوه ليه؟ لا هو قال قد، وفي الحقيقة الكلام يعني ممكن يكون فيها أخذ ورد، قد ماشي، لكن قد يلحقه شيء من التعصب يتجاوز فيه المشروع فيأثم بذلك، كما هو شأن الايه يعني اللي هو عايز ينصر مذهبه، عايز ينصر ايه مذهبه، فهيتعصب ويرد الايه الثاني عن هذا، يعني زي ما يقول المتعصب اعمى كما ايه كما يقولون، فهيقع في الاسم نتيجة فهو ما وقعش في الاسم نتيجة للشيء في ذاته لكن لشيء زائد عليه. كفى خلاص، يبقى اذا انتهينا، اظن الكلام واضح. وايضا الاختلاف في الاسم من باب الاصرار عليها او عدمه. طبعا اللي مصر ذنبه اعظم من غير الايه، من غير مصر، فلان الذنب قد يكون صغيرا فيعظم الاصرار عليه، كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم الاصرار عليها. فاذا كانت فلتة، فلتة يعني قد تقع من عالم فلتة، ها، فهي اهون منها اذا داوم عليها. فلتة وعملها مرة كده، مقصود فلتة يعني عملها مرة. ويلحق بهذا المعنى ما اذا تهاون المبتدع وسهل امرها، نظير الذنب اذا تهاون به، فالمتهاون اعظم وزرا من ايه، من غيره. وايضا الاختلاف من جهة كونها كفرا او عدمه، يعني في بدعة يكفر بها فظاهر ايضا، لان ما هو كفر جزاؤه ليه؟ الخلود في العذاب، عافانا الله اياكم، وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه، ما لم يبلغ ايه؟ مبلغه. قال ايضا فبدعة الباطنية والزنادقة، دول كفار، الباطنية والايه؟ وزن، ليست كبدعة المعتزلة والمرجع، دول مبتدعة مش كفار. فالبدعة هنا، وان كانوا هؤلاء مبتدعة بس بدعتهم ايه؟ مكفر، فاسم البدعة المكفرة مما لا شك اعظم من اسم البدعة دون الايه؟ غير المكفر. قال ووجوه التفاوت كثيرة ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها، يعني ده كده كلام مختصر خلاص على ايه، انهم بيتفاوتوا في الاسم من خلال ما ذكره لك. ثم قال فصل يتعلق بالقيام على البدع بالايه، بالحزم، ها، طيب. ويتعلق بهذا الفصل امر ايه، امر اخر، وهو الحكم في القيام على اهل البدع. هذا باب كبير في الفقه اللي هو الحسبة على اهل البدع، يعني نعمل لهم ايه، ننكر عليهم ازاي، نهجرهم، نضربهم، نسجنهم، نقتلهم، ها، ده معناه ايه، الحسبة على اهل الايه، على اهل البدع. قال وهذا باب كبير في الفقه تعلق ها بهم من جهة جنايتهم على الدين، يعني دول بيجنون على الايه، على الدين، وفسادهم في الارض وخروجهم عن جادة الاسلام الى بنيات الايه، الطريق التي نبه عليها قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه، عن سبيل. فنقول ان القيام عليهم بالتسريب او التنكيل او الطرد او الابعاد او الانكار هو بحسب حال البدع في نفسه من كونها عظيمة المفسدة في الدين او لا، وكون صاحبها مشتهرا بها او لا، وداعيا اليها او لا، ومستظهرا بالاتباع او لا، وخارجا عن الناس او لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل او لا. قال وكل هذه الاقسام له اجتهاد يخصه، اذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، زي الحدود، السارق هنعمل ايه، نقطع ايده، قاطع الطريق يبقى بنقطع ايده ورجله كده، ها، كما جاء في كثير من الايه، من المعاصي. قال لا جرم ان المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج من الأثر بقتله، مش هؤلاء مبتدعة خلاص، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، يعني أنواع من الحسبة على هؤلاء المبتدعة. أولها الإرشاد والتعليم وإقامة الحج، ها، يبقى أنت لما تلاقي مبتدع مش على طول تخش في شمال، يبقى البداية الإرشاد والتعليم وإقامة الإيه؟ وإقامة الحجة، حين كما فعل ابن عباس حينما ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 أو 3000، ها، ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان الايه، الدمشقي وشبه ذلك، ماشي، يعني ان هو بأول بيقيم عليه الحجة، يعني يقيم عليه الايه، الحجة، ويعلمهم ويرشدهم. يبقى دي اول مراتب الحزب، اول مراتب الايه، الحزب. ثانيا الهجران، يهجرهم خلاص، يعني يهجر المبتدع. والهجران ترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدع، وما جاء عن عمر في قصة ايه صبيغ اللي ابتدى يتكلم في الايه في المتشابه من القرآن، فأخذه عمر وحبسه وكان يضربه كل يوم، ها فيأتيه لغاية لما يتعب ويسيبه، فقال إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت مني أن أتوب فقد تبت. فسابه بس نفاه ويعني جعله خارج البلاد، أعد لمدة ها أو فترة من الزمن حتى بعث الوالي في المكان الذي فيه صبيغ وقال أن توبته قد حسنت، لأنه كان منع الناس أنهم يجالسوه، فأمر الناس أن يجالسوه بعد ذلك. المهم أن إيه الهجر، والهجر الوارد في كلام السلف في الحقيقة كما هو منقول يعني أو محصر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ترك الكلام وترك السلام معنى الهجر لأهل البدع، ترك الكلام يعني ما تكلمش معهم، وترك السلام وترك المجالسة والمخاطبة والاجتماع وترك المناظرة، يعني لو واحد مبتدع يقول لك تعالى أنا نظرك على الملأ ما تنظروش خلاص، وترك المناظرة وترك الدخول عليهم، إلا طبعا مع هذه ترك إذا كان مبتدع يقول لك تعالى نظرني ووجدت أن الناس أناس كثيرين مفتونين به وترجو من ذلك أن يهتدي الناس كما فعل ابن عباس فاذهب، أو مراجع مع ابن عباس 2000 ولا 3 كما إيه كما ذكر. ولكن إن كانت المناظرة يعني إن كنت لست أهلا للمناظرة وتدخل تناظر ده، فمما لا شك أنت حتقويه على بدعته وحتكون فتنة أنت للمبتدعة هؤلاء ولمن يتبعوه، لأنه هو طبعا حيظهر ببدعته عليك وأنت لست مسلحا بالعلم الكافي، فإن كان كذلك فلا تناظر، فلا إيه لأنك أنت هو حيعتقد بأنه على صواب لما ينتصر عليك، ليه؟ لأن لضعف الآلات عندك مش لضعف الحق معك، لضعف الآلات عندك لم تستطع أن تجابهه، فأنت زدته في إيه؟ في فتنته وبدعته، وأيضا من هو مفتون به، فيترك تترك المناظرة وترك الدخول عليهم وترك عيادتهم وإذا مرضوا وشهود جنائزهم إذا ماتوا وترك الصلاة عليهم والصلاة خلفهم، هذا إن لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم، كما قال ابن تيمية رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الإيه؟ الجماعة، إن كان أنت حتسيب الجماعة وراء المبتدع دول ومش هتصلي الجماعة في حتة تاني يبقى صلي وراه، ويبقى أنت المبتدع لو تركت الإيه؟ لو تركت الصلاة، يعني كل أمر من هذه الأوامر في الحقيقة له إيه؟ له ضوابط في التطبيق، لكن هذا كلام عام. وترك مبايعتهم ومناكحتهم، يعني تشتري منهم وتبيع وتتزوج منهم ويتزوجوا منك خلاص، والبعد عن مجاورتهم وترك توقيرهم وإجلالهم أو ما يؤدي إلى ذلك من بسط الوجه والانشراح برؤيتهم أو تسميتهم وتلقيبهم بأسماء وألقاب التوقير، الشيخ كل هذا من هجران أهل الإيه؟ أهل البدع، يبقى ده عقاب لأهل البدع اللي هو الإيه؟ الهجران. الثالث التغريب كما غرب عمر صبيغة مش كده، ويجري مجراه السجن، يعني ممكن المبتدع يعني تغربه يعني تنفيه ماشي، او انك انت تسجنه او تعمله تحديد اقامة، يعني زي ما بيقول بالايه بالمصطلح العصري، يعني لما بيطلع بينشر البدع وبينشر الفساد نعمله تحديد اقامة، اطلعش تبقيتش حد تكلمش، نجيب لك اكلك وبيتك وعيالك معاك ومتى، يبقى ده برضو نوع من انواع الايه العقاب. وكذلك السجن كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عد، وذكرهم بما هم عليه، يبقى هذا نوع من انواع ايضا الانكار، نبين ايه فسادهم وذكرهم بما هم عليه واشاعة بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف ذلك. السادس القتال اذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما فعل الخوارج وقاتلهم عليه، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيرهم من خلفاء السنة. السابع القتل إن لم يرجعوا، أولا القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته، وأما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة، وهو الثامن من الايه؟ لانه من باب النفاق قزن ده. اولا في القتل هذا الحكم لا يكون الا من والي، قتل المبتدع لا يقوم به الا الايه؟ الا الوالي من المسلمين. وهو حكم تعزيري، حكم تعزيري مش حد، حكم تعزيري مش ايه؟ مش حد، يعني يراه الامام. ليه؟ كما افتى سفيان الثوري بقتل غيلان دمشق، قتل غيلان دمشق، ولما افتى عمر بن عبد العزيز، ولما وجد في صدره شيئا من ذلك فجاء اليه سفيان الثوري، يعني من قتله يعني، قال اما قتل هذا فهو افضل من قتل الف او الفين من الايه؟ من الكفار. ليه؟ لان فساده في الدين اعظم، فساده في الدين ايه؟ فساده في الدين اعظم. فهذا الحكم في الحقيقة لا يقوم به او لا ينفذه الا الوالي بحكم علماء المسلمين، يحكم به اهل العلم والايمان او اهل الحل والعقل، وليس للمحتسب او العالم الذي لا سلطة له ايقاع هذا الحكم، يعني هذا ليس لعامة الايه؟ لعامة الناس. ولا يحكم بقتل الداعي للبدعة الا اذا لم يندفع فساده الا بالقتل، يعني خلاص يعني ده ملوش حل الا ليه؟ الا القتل. اما اذا اندفع فساده بما دون القتل فلا يقتل، ولا يقتل حتى يستتاب ويبين له الحق، وكذلك لا يقتل ان كان في قتله مفسدة راجح، ربما لو قتلناه هيكون المفسدة ايه؟ يعني حتى رغم هذا كل حكم هذه الاحكام له ضوابطه ليه؟ الشرعي. طيب التاسع، الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، يبقى هنقول ده كافر، طالما ان احنا كفرناه يبقى لابد ان يقام عليه حد الكفر، من بدل دينه فايه؟ فاقتله. كما اذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالاباحية، اباحية دي زي النصيرية، ها يبحون الزواج من الاخت ويبحون الزواج من الايه؟ من البنت، وما ويطلقون الحدود الايه؟ الشرعية، ويسقطون الواجبات الى غير ذلك، ها ويدعون الى الايه؟ الى الاباحية، والقائلين بالحلول ووحدة الوجود وغير ذلك كالباطنية. ده الوجه التاسع. الوجه العاشر، وذلك انه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا يرثون احدا منهم، ولا يغسلون اذا ايه؟ اذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين. الحادي عشر، الامر بألا يناكحوا، وهذا من ناحية الهجران. الثاني عشر، تجريحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، مع تفصيل في هذه المسألة مسألة قبول رواية المبتدع كما هو معلوم في بالي. الثالث عشر، ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوب. والرابع عشر، ترك شهود جنائزهم، وهذا أيضا من باب الهجران، كل ده دخل في باب الهجران. الخامس عشر، الضرب، يضربوا كما ضرب عمر صبيغة، كما ضرب عمر إيه؟ صبيغة، وهذا يقوم به الوالي أيضا كما إيه؟ كما ذكر. فصل الذي بعده في تقسيم البدع إلى حسن وإيه؟ وقبيح. فإن قيل كيف هذا وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العموميات، بيقول كيف أنت بتقولون البدعة بدعة كلها قبيحة وقد دل في الشريعة على أن البدعة تنقسم إلى حسن وإيه؟ وقبيح، ويعني وبالتالي نقيد المطلقات التي وردت. فإيه حاصل ما ذكره الذين قسموا البدعة إلى حسن وقبيح؟ استدلوا بما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سنة إيه؟ حسن كان له أجر جمع منها، الحديث معروف. طيب ويقول هذه، هم يقولون هذه الأحاديث صريحة أن من سن سنة خير فإيه؟ فذلك خير، من سن سنة إيه؟ حسن. قال ودل على أنه في من ابتدع، يعني في من ابتدع يعني من سن، فنسب الاستثناء إلى الإيه؟ إلى المكلف، من سن يعني معناه كل من شرع، يعني أقصد كده، يعني من ابتدع يعني أخرج شيئا ليس له أصل إيه؟ في الشرع. ولو كان المراد من عمل سنة ثابتة، من عمل ايه؟ سنة ثابتة، لما قال من سن، يعني هو بقول من سن يعني هو اللي سن، يعني هو اللي ابتدأ، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها. ليه؟ لأنه أول من سن القتل. يقول أول من سن يعني أول واحد عملها، وإذا من سن سنة حسنة يبقى هو أول واحد عملها، يبقى ما حدش عملها قبل، ما حدش عملها قبل. فذلك قوله من سن سنة إيه؟ حسنة. طيب ده الايه الدليل الاول اللي استدل به من قسم البدعة الى حسنة وقبيحة. الدليل الثاني ان السلف الصالح رضي الله عنهم واعلاهم الصحابة قد عملوا بما لم يأتي به كتاب او سنة، يعني ليس له دليل ايه خاص في الشرع، زي ايه؟ زي جمع القرآن ها وكتابته في المصاحف. وأيضا اقتفى الناس أثرهم في ذلك أيضا، فجمعوا العلم ودونوه وكتبوا، مش كده؟ كتبوا بعد كده الأحاديث، وبعد كده كتبوا الفقه ودونوا كل ذلك. هذا وإن كانوا قد نقل عنهم كراهية كتب العلم ها من الحديث وغيره، فإن هذا محمول إما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء به عن الحفظ والتحصيل، وإما على ما كان ها رأيا دون ما كان نقلا من كتاب أو سنة. يبقى تحذيرهم من الكتابة اللي هو الايه الآراء اللي بالعقول، يعني مش انك تكتب الكتاب والايه والسنة، أو ان حتى لا يتكل الناس على المكتوب وينسوا الايه وينسوا العلم، يبقى النهي مجدد. ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الأمر وقل المجتهدون في التحصيل فخافوا على الدين أدرزهم. يعني هو عايز يقول ان اتفق السلف الصالح على تدوين العلم، طب هو ما كانش بيدون العلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على كتابة الايه كتابة المصحف وجمع القرآن، وهذا لم يجمع ولم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: فكذلك نقول كل ما كان من المحدثات له وجه صحيح، مش كل من اللي اتعمل ده له وجه صحيح، نقول كل ما يحدث من المحدثات له وجه صحيح فليس بمذموم بل هو محمود، وصاحبه الذي سنه ممدوح، فأين ذمها بإطلاق أو على العموم؟ انتوا بتقولوا ليه كل بدعة سيئة والبدعة هي في حسنة وفي قبيحة، من سن سنة حسنة والصحابة فعلوا أشياء ها لم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليها دليل صريح في الكتاب والسنة. من ذلك أيضا تضمين الصناع، يعني لما واحد أديله حاجة عشان يعملها لو بوظها يجيب لي بدل، بقول لك ده ما كانش موجود قبل كده، كانت هذه الأشياء التي أعطيها للصانع في يده أمانة، إن لم يفرط فيها فلا يضمن، لكن دلوقتي انتوا ضمنتوه على طول، ضمنتوا ليه صناع. فطبعا هذا من باب إصلاح الناس، يعني رأى الناس أن يتمخل، وأن عمر رأي ذلك، هذا ما كان الخلفاء رضي الله عنه. وكذلك قتل الجماعة بالواحد ده ما فيش في نص، يعني لو تمالأ قوم على قتل واحد قتلوهم به، وهذا محكي عن عمر وعلي وابن عباس وما فيش نص ان لو عشرة يقتلوا واحد يقتل العشرة به، كما قال عمر: لو تمالأ اهل صنعاء على رجل لقتلتهم به، يعني اهل صنعاء كلهم اجتمع انهم يقتلوا واحد لقتلت اهل صنعاء كلهم بواحد. هذا من باب حفظ النفوس التي تدعو لها الشريعة، ان احنا لو قلنا ان الجماعة لا تقتل بالواحد يجي واحد عايز يقتل واحد يلم شوية ولم تعني قتل خلاص ويروح يقتلوه خلاص ودمه راح كده ايه ليس قصاصه، ولا خلاص ندفع الدية ولا بتاع ايه نشيل هذا القبيل. فمن باب حفظ النفوس قال عمر ان الجماعة تقتل بالايه بالواحد، فيقولون ان هذا ليس له دليل من الكتاب ولا السنة ولا اصلا حفظ النفوس ايه محفوظة، ازاي تقتل مية بواحد هذا. وايضا ثم قال: فإن كان ذلك جائزا مع أنه مخترع، يعني لما كانش موجود قبل كده فلما لا يجوز مثله، وقد اجتمع في العلة إن كل حاجة لمصلحة، يبقى كل ما كان مصلحة يبقى إيه هنبتدعه ونخترعه، يبقى في بدعة إيه حسن، لأن الجميع مصالح معتبرة في الجملة، وإن لم يكن شيء من ذلك جائزا فلما اجتمعوا على جملة منها؟ ليه اجتمعوا على جمع المصاحف وتضمين الصناع وما شبه ذلك قبل الجماعة بالواحد؟ وفرع غيرهم على بعضها على غير ذلك من الايه من الاشياء. ثم قال: فالجواب وبالله التوفيق. ها لا ما اقولش البدعة واسكت، لابد ان نجاوب. فها ليه نصلي ونجاوب على البدعة ان شاء الله تعالى. هنصلي لان ما ينفعش ابدا اطلق الشبه واقول لكم الاسبوع الجاي اقول لكم الاجابة. ما هنقول بعد الصلاة ان شاء الله عشان تبطلوا تسألوا في وسط الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل من قسم البدعة إلى حسن وقبيح أو حسن وسيء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، وأيضا بأفعال الصحابة والسلف الصالح بجمع المصحف وتضمين الصناع وقتل الجماعة بالوحي. يقول الجواب على هذا: أما الوجه الأول والاستدلال بالحديث من سن سنة حسنة، الحديث ليس المراد به الاختراع، ليس المراد به من شرع، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية التي تنهى عن الابتداع وتنهى عن الاختراع في الدين والتشريع، وأن الله عز وجل هو المشرع ولا أحد يشرع مع إيه؟ مع الله عز وجل، دي أدلة قطعية. فلو قلنا من سن يعني من اخترع يعني من شرع، ها، فإحنا كده بنعارض الأدلة الإيه؟ القطعية، وإلا لازم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية. إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به، يعني إذا قلنا حديث من سن سنة حسنة ده دليل مقطوع به، يلزم التعارض بين المقطوع به، وإن لم يزعم. نعم. من إيه؟ وإن مش يعني هو مقطوع به استدلالا، يعني مش مقطوع بثبوتا، يعني خلاص. وكذلك الأدلة اللي هو بيقصد بها أنها مقطوع بها استدلالا أيضا، خلاص. فهو يقول إن زعم مورد سؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به، يعني ده دليل قطعي، فحيلزم التعارض بين الأدلة الإيه؟ القطعية، مش كده؟ وبالتالي لابد إن احنا نقدم الإيه؟ الأدلة القطعية العامة كما سيأتي. لكن إن زعم أنه مضمون يعني الاستدلال به ظني الدلالة، فحنقدم القطع الدلالة على الظن الإيه؟ الدلالة، خلاص أنا مش إيه؟ مش مهم. قال: ولكن فيه النظر من وجهين، أن يقال أو أنه يقال إنه من قبيل المتعارضين. اتقدم أولا أن أدلة الذم تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص، كل بدعة ضلالة، وما في أحاديث كثيرة بتدل على ذم البدعة على العموم. قال: وإذا تعارضت أدلة العموم من غير تخصيص، ما قالش كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، يعني لم يستثني كما ذكرنا من قبل، لم يقبل بعد ذلك التخصيص. تواردت الأدلة جميعها على العموم ولم تخصص. قال الثاني: على التنزل لفقد التعارض، يقول مفيش ايه؟ مفيش تعارض. كيف نواجه هذا الايه؟ الحديث. وليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، يعني من سنة مش معناه من ايه؟ من اخترع سنة حسن، وانما المراد العمل بما ثبت من السنة، يعني كما ورد في بعض الأثار: من أحيا سنة. إذا من سن سنة معناها أنه من أحيا سنة أو عمل بالمشروع وتبعه الناس على العمل بهذا المشروع، فله أجر العمل وأجر من عمل بهذا العمل دون أن ينقص من أجورهم شيء. ويدل على هذا الكلام سبب الحديث، يدل على هذا الأمر أو ذلك، يعني من وجهين: الوجه الأول أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة، بدليل حديث جرير بن عبد الله البجلي، مش كده؟ أنه جاء قوم كتاب النمار ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معروف. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الإيه؟ على الصدقة. وبعدين اللي قام جاب طعام، واللي قام جاب ثياب، واللي قام جاب دراهم، ووضعوا هذه الاشياء امام النبي. قال من سن سنة حسنة. طب اللي عمل ده اخترع، اللي راح جاب الصدقة وحدها صلى الله عليه وسلم، اخترع حاجة جديدة ما كانتش معروفة، ولا الصدقة مأمور بها؟ الصدقة مأمور بها مش كده؟ فاذا عند ذلك كسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنة حسنة. فاذا اذا سبب الحديث وارد على ان ده ما اخترعش حاجة جديدة، ده ذكر الناس بامر كانوا ايه غافلين عنه، كانوا ايه غافلين ايه عنه. فهذا معنى من سن. نعم. طيب بس هذا داخل فيه، يعني مما لا شك اصلا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن سبب اللفظ داخل فيه دخولا يقينيا مش كده ولا ايه؟ فاحنا لما بعموم اللفظ صح من سن سنة حسن، اللي داخل فيه دخول يقيني هذا الفعل، هذا الفعل الذي دخل فيه دخولا يقينيا هل هو تشريع ولا تذكير للناس بالسنة؟ يبقى ذكر الناس بالصدق. يبقى ان عموم اللفظ نقول ايه، كل من ذكر الناس بشيء مشروع كان منسيا بل عامه فله اجر هذا العمل، اجر ما عمل به بهذا العموم. يبقى ده جاي في خصوص الصدق، يبقى العمر معموم اللفظ هنا. وايضا هذا داخل فيه يقينا، الناس دول اخترعوا شيء ما كانش في الدين ولا ذكروا الناس بشيء من الدين؟ ذكروا الناس بشيء معين، يبقى ده السبب الذي من اجله قال الحديث. فالعبرة بعموم اللفظ يبقى كل من ذكر الناس بسنة مات او بشرع نسوه فله الاجر، هذا عموم اللفظ هنا يعني المفهوم، لان هنا هذا مش متنزع انهم اخترعوا، مش متنزع انهم اخترعوا. وايضا جمعا بينه وبين باقي الادلة المتواترة، لانه لا يجوز لاحد ان يشرع او ان يخترع في الدين. طيب هذا الوجه الاول من جواب. الوجه الثاني انه في الحديث قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، خلاص لا يمكن حمله على الاختراع من اصل، لان كونها حسنة او سيئة لا يعرف الا من جهة الشرع. من تعرف منين اللي حسنة ولا عرفت منين اللي ايه سيئة؟ لان التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه. عرف طبعا ان التحسين وليه والتقبيح ايضا هناك دخل للعقل فيه كما نعلم، لكن لا يترتب الثواب والعقاب على الايه، على التحسين العقلي والتقبيح الايه العقل. عرفنا الفرق ما بين المعتزلة واهل السنة والاشاعرة، ماشي؟ الاشاعرة تحسن وتقبح وترتب الثواب على التحسين والتقبيح، والاشاعرة لا تحسن ولا تقبح وتقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وليس للعقل ان يحسن او يقبح. فلو احل الشرع الخمر وحرم اللبن لكان حسنا، كذا كلام الايه، كلام الاشاعره، كلام الاشاعره لو حرم اللبن واباح الخمر لكان حسنا. فالحسن والقبح لا يعلم بالايه، لا يعلم. اهل السنه قالوا الحسن والقبح يعلم بالشرع، يعني او من الحسن ومن القبح ما يعلم بالايه بالشرع، لكن لا يترتب الثواب على هذا الحسن. نعم بالعقل وليه لكن لا يترتب الثواب على ليه، على ما حسناه او قبحناه بالعقل، فمصير ذلك لليه الى الشرع. لكن في الحقيقة هنا مثلا التحسين والتقبيح احنا بنتكلم على عبادات، ما بنتكلمش على ايه اللي هو غير معقول المعنى، مش كده؟ مش احنا بنقول معقول المعنى لا تدخله الا يدخله الابتداع، وان كان حيدخله الابتداع من وجهه الكلام اللي احنا ذكرناه في الاول اللي هو تعريف البدعة في معقول المعنى وغير معقول المعنى، وهو رجح انها تدخل في الكل، مش كده؟ مش احنا ذكرناه في الاول. لكن على قول من قال ان البدع لا تدخل في الايه، في معقول المعنى ولا تدخل الا في غير معقول المعنى، فده مش وارد هنا، مش كده؟ عشان الايه التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل العقل فيه، هنقول نعم يماشي، لان دي ايه ليس للعقل ان يشرع عباده، قال وهو مذهب جماعة من أهل السنة وإنما يقول به المبتدع عن التحسين والتقبيح بالعقل، فلازم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع أو قبيحة في الشرع. يعني بقول من سن سنة حسنة، إيه معرفة الحسن والقبح منين؟ يبقى في النهاية رجعت برضو للإيه، يبقى ده على الوجه الثاني من الإيه من الإجابة. يبقى كلمة حتى من سن يعني أتى بشيء لابد أن يكون هذا الشيء إيه مشروع، أو من سن يعني ليس معناه من اخترع لكنه من أحيى سنة. طيب الجواب عن الإشكال، بقول يبقى النظر في قوله من ابتدع بدعة ضلالة. كلمة من ابتدع بدعة ضلالة يفهم بمفهومه أن هناك بدعة حسنة ضد دي، مش كده؟ قال من ابتدع بدعة ايه؟ ضلالة، يعني معناه طالما تقول من ابتدع بدعة ضلالة فعليه كذا، يبقى من ابتدع بدعة حسنة، يبقى ليه عكس كده؟ بمفهوم الايه؟ بمفهوم المخالفة. وأن تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما. قال والأمر فيه قريب، الرب يعني فيه سهل، لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما، يقول هذا لا مفهوم ليه. وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الإيه الأصول، فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع، أي أن النص بيّن أن هذا المفهوم غير مراد. فيعني معنى ذلك إذا تعارض منطوق ومفهوم اللي هو النص المنطوق، فالمنطوق مقدم على الإيه على المفهوم. لذلك قال فإن الدليل دل على تعطيل في هذا الموضع، الدليل اللي هو المنطوق دل على تعطيل المفهوم في هذا الايه الموضع، كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني كلوا لو كان قليل كما فهم بعضهم هذا الفهم العقيم من المعاصرين، يعني لو كان حاجة بسيطة تأخذ 10 100 20 100 ماشي، إنما بتأكلوه أضعاف مضاعفة لا، يبقى ده المفهوم مش كده. لكن دل الدليل المنطوق على أن قليل الربا وكثيره حرام مش كده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ورسول صلى الله عليه وسلم حرم الربا القليل والإيه والكثير، فدل المنطوق على مخالفة هذا المفهوم، فإذا المنطوق مقدم على الإيه على المفهوم. ده يعني إن قلنا ومن ابتدع بدعة ضلالة يحتج بمفهومه على أن هناك بدعة إيه حسن، فنرد عليهم نقول أن المنطوق يخالف هذا المفهوم إن ساعدكم هذا. نعم من سن سنة من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، بيتكلم على الحديث الآخر من ابتدع بدعة ضلالة هاي نعم ماشي، على أساس انك انت هتقول السنة حسنة ودي بدعة ايه ودي بدعة ضلالة، هنقول ان السنة الحسنة دي تقابل البدعة الضلالة، السنة الحسنة هتقابل البدعة الضلالة، يبقى اللي بيقابل بدعة الضلالة البدعة الحسنة، ويبقى من سن سنة حسنة معناها ابتدع بدعة حسنة. ايوه ماشي، ما هو هياخد اللفظ دي من ابتدع بدعة ضلالة مع حديث جرير اللي هو ما من ايه من سن مش من احيا، خلاص يبقى هيقول لك دي قصاد دي خلاص، وكلها الالفاظ مجتمعة مع بعضها وياخدين لك من ايه من احيا. حتى بقول لك ولو كان له متعلق بذلك هياخد فوق من حديث جرير من سن سنة حسنة مع حديث بلال اللي تحت اللي هو ايه من ابتدع بدعة ضلالة، يبقى هيقول لك ما يبقى من سن سنة حسنة يعني معناها من ابتدع بدعة حسنة، عكس هنقوله لا يساعدك ان هذا مفهوم والمنطوق مقدم على الايه على المفهوم. يبقى ده الجواب على الاشكال الاول. الاشكال الثاني بقى اللي هو جمع المصحف وتضمين الصناع وقتل الجماعة بالواحد، هذا يدخل في باب المصالح المرسلة ولا يدخل في باب البدع، هذا يدخل في باب المصالح الايه المرسلة، والمصالح المرسلة عملة بمقتضاها السلف، والمصلحة المرسلة هي المعنى الملائم لتصرفات الشرع التي لم يأتي دليل بمنعها او بفعله، يعني لم يأتي دليل معين باعتبارها او بإلغائها هي المعنى الملائم لتصرفات الايه يعني أدلة الشرع تدل عليه. أدلة الشرع بتدل على حفظ الدين والعناية بها أم لا؟ خلاص جمع المصحف من هذا، عايزين نحفظ الدين من الضياع، يبقى أدلة الشرع تدل، يبقى ده عبارة عن معنى ملائم لتصرفات الشارع، يبقى حفظ الدين وكذلك تدوين العلم بعد ذلك للناس، فهذا معنى ملائم لتصرفات الشارع، لم يأتي دليل باعتباره ولا بإليه بإلغاء. وهذا هو تعريف المصلحة الايه المرسلة. كذلك في تضمين الصناع، كذلك في قتل الجماعة بالواحد، أتت الشريعة بحفظ الأموال، ها؟ فعلشان نحفظ أموال الناس مش كل واحد ياخد واحد حاجة عشان يصلح الناس يقول له بضاعة بخير بدي كذا، فضمنا حفظ الأموال الناس، وهذا معنى يلائم تصرفات الشارع. كذلك احنا قتلنا الجماعة بالواحد حفظا للنفوس، وهذا معنى يتلائم مع تصرفات الشارع، لكن لم يأتي دليل معين على هذه المسألة بعينها بإلغائها أو باعتبارها، لكن تصرفات الشارع تشير أن هذا معتبر في الجملة. خلاص يعني دليلها إجمالي، هي دي المصلحة للمرسل. فحق ما فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأشياء ليه؟ لأن لها أصل يشهد له الشرع في الجملة، وهي دي المصلحة المرسلة، لها أصل في الجملة يشهد إيه؟ يشهد ماشي. وذكر الأدلة على هذا الايه على هذا المنوال. ثم حنقف عند فصل في تقسيم البدع إلى خمسة أقسام والرد على ذلك. طيب نقف هذا القدر، سيكون نريد مراجعة سريعة لما سبق في كل درس حتى يسن لنا تذكر ما مضى وعدم ضياع ما مضى. أسئلة ولا راجع الدرس ولا تراجع أنت قبل ما تيجي؟ تراجع أنت قبل ما تيجي؟ ها؟ تراجع أنت قبل ما تيجي وأنا سألك. المذكرات إن شاء الله تيجي، مذكرات مختصرة للاعتصام في سبيل إنهائها إن شاء الله تعالى. بيه. جاي جاي جاي جاي هنا في تقسيم البدع على خمس أقسام. جاي جاي لا مقام الجاي جاي هنا في المقام الجاي في تقسيم البدع على خمس أقسام. ماشي هو ممكن يستدل بيه على ان في بدع حسن وبدع سيئة بقول عمر نعمة البدع، لكنها بالمعنى اللغوي هو معروف، ودي جاية اللي في تقسيم البدع إلى خمس أقسام. ليه مصلحة مرسلة وبدعة جاي فصل، جاي فصل مخصوص في الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة والاستحسان. خلاص وباختصار المصالح المرسلة في الوسائل والبدعة في المقاصد لما نجي له. بالضبط كده ماشي. من هو الحديث هو من حام حول الحماة يعني ده حيقول إليه، مش وقع في المجتمع، مش وقع في الحرام، يعني حيقول إليه إنه يقع فبيوقن. طب ده بيؤيد كلام الشيخ. نعم يعني قصر على الصحابة، الصحابة اليوم انهم يشرعوا ماشي ممكن دي يعني اصلا تفضل ممكن هيستدل يعني يستدل بان ده فعل الخلفاء الراشدين يبقى سنة، يبقى الرسول امر بان احنا ايه اتباعهم، ده دليل تاني للمصر ماشي. وممكن نفس الدليل نستدل بيه على كل اللي يفعله الخلفاء، بس طب تعالى بعد كده تدوني الفقه، الخلفاء دونوا الفقه، أصول الفقه بس المسألة العامية مش الشافعية بدعة. خلاص ما تدوين العلم بقى بعد كده ويأخذ نفس الايه نفس الكلام. نعم ليه احنا بينا مصالح مرسلة دي هنا، اسألني في الدرس اسئلة خاصة دي بعدين، ده في الدرس انا فاتح الأجوبة للدرس، انا اتكلمت عن مظاهرات هنا لا مصلحة مرسلة وسيلة بدعة ويعني انا لما بقول لك مصلحه مرسله او وسيله تجيب لي كل وسائل في الدنيا وتسالني عليها؟ لا، اسالني فيما يتعلق بها. هنا مع ايه؟ ايوه نعم. ماشي. ماشي. هاي هاي نعم جزاك الله خير. نعم هاي. إذا تقرأ المقاتل لحسب دي جاية جاية ما تفتحش باب جديد اسكت وطول. ها ده الثاني اللي هو بتاع الإجماعات. هاي هاي الرد على إمي ده كله ده في الحقيقة إما الرد من جهتين، يا إما ده فعل الخلفاء سواء كان تضمين صناع أو سواء كان قتل جماعة بالواحد بقول عمر بن عباس وعلي أو سواء كان جمع المصحف لأنهم أجمعوا على ذلك، فده فعل الخلفاء الراشدين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة إيه؟ عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين، فأمر يبقى اللي فعلوه ده سنة بأمر الشرع اللي هو يعني اصول ده جانب ممكن يستدل بذلك او يقال هذا ده يدخل ليس من باب الابتداع لكن هذا داخل في باب المصلحه المرسله مظبوط دي وسائل انت اصلا كل دي وسائل وسيله الاولا جمع المصحف وسيله لحفظ القران جمع المصحف وسيله لحفظ القران وعلم القران لا المقصد في حد ذاته زي بالضبط قبل كده هم كانوا ما بين العلماء يكرهوا ان يكتب الايه ليه عشان يبقى في الدماغ ما يبقاش في الكراس مش كده انما لما الناس ابتدت تغفل وتنسى خلاص العلم هندرس فمحافظة على العلم ما حطوه يبقى ده وسيلة تضمين الصناع وسيلة لحفظ المال وكذلك قتل جماعة بالواحد ده وسيلة لحفظ النفوس هتلاقي كلها وسائل في النهاية كلها وسائل لحفظ شيء مأمور بحفظه في الدين خلاص يعني لشيء ملائم لمقصد الشارع فمقاصد الشارع أمرت بالعناية بالدين ونشره وحفظه وكذلك بحفظ النفوس وحفظ الأموال لكن لا يوجد دليل خاص لحفظ النفس في هذا الأمر أو لحفظ المال في هذا الأمر فأصبحت المصلحة المرسلة التي تلائم مقصد الشارع ولم يأتي دليل خاص باعتبارها أو الغاية اي ليه مالهم احنا بنقول اهل الاهواء والبدع ما احنا سميناهم اهل الاهواء واهل البدع طالما انك سميتهم كده خلاص هيبقوا مقدمين اهل السنة ايه بس انت الوقت لما يجي واحد هيسمي مجموعة معينة اهل الاهواء والبدع خلاص ممكن يجي واحد يسمي اهل السنه اهل الاهواء والبدع ممكن زي ما كانوا يسموا اهل السنه حشويه ومجسمه مش خلاص ودول مبتدع عندهم هم لا يعني اصل مش كل واحد هيدعي ان دول مبتدعين هنقول له بقى خلاص بقى دول مبتدعين لا تعال دول مبتدعين ليه ميزان الشرع اللي هيحكم عليهم دول مبتدع ولا لا والا في الساحه الان اذا كان كل واحد اللي بيقول بدع هنعطي دول بدع ما كل واحد يرمي التاني بالبدع انا هرمي دول كلهم ورايا وبص حوزن الكلام اللي بيجيني على ميزان الشر اللي هو بيقول سنة بقى سنة واللي بيقول بدع بدع مش كلام الناس هو اللي بيبقى بيحضر نعم العقوبات اي اختلاف مراتب الاسم لا يبقى انت ما بتتكلمش في مراتب الاسم انت بتتكلم في عقب الحسبة الفصل اللي بعده انت بتتكلم مين اللي يحدد الهجر والقتل والزجر والكلام ده لازم اجتهاد ما هو كده قال لك ده ملوش ايه نصوص محددة زي الحد السرقة وقطع الطريق وكده، يعني الشرع حط الدول، انما ما قالش المبتدع اللي يبتدع البدعة المكفرة نعمله كده، والمبتدع اللي يبتدع البدعة الكبيرة نعمله كده وكده، ما فيش فيه حدود للشرع، فاصبحت المسألة فيه اجتهادية. بتقول ايه؟ تقصد ان مفيش ايه؟ ماشي. اللي يحدد الكلام ده العلماء، وفي اشياء يحددها العلماء ولا ينفذها الا الاولياء الامراء، وفي اشياء يحددها العلماء وينفذها العلماء، اللي هي زي الامر بالهجر وترك السلام وترك العيادة وكذا، هذا ينفذوه ويأمر به، لكن الأمر بالسجن والأمر بالقتل والحبس وكذا والتغريب، هذا كله للإيه؟ للوالي. يعني ما احنا قلنا كل ده، كل ما احنا بنتكلم كلام عام، وهو بيقول لك أنا ذكرت كده نبذة، وده يحتاج لإيه؟ مجلد. كله؟ نعم. يعني انت هتقول حد الهجر هتعمل له ايه؟ تترك السلام فقط ولا ما؟ ماشي، ما هو اصلا الهجر، واحنا قلنا ترك العيادة هجر وترك الصلاة هجر وتغريبه هجر، كل ده، لكن كل ده داخل في معنى الهجر، لكن انت هتدي له اي ايه من الهجر ده؟ ترك السلام بس زي ما الرسول عليه السلام عمل مع كعب بن مالك وهلال بن أمية والثلاثة الذين خلفوا، ولا حتزيد عن كده؟ يعني ما منعش الناس ان هم يصلوا وراهم مثلا، لو صل مش كده وترك عليه السلام، ما منعش الناس ان هم يبيعوه، يبيع منه مشكلة، انما احنا نقول ممكن يصل حد لان ما بيعلوش، ما ابن نيه ما بيعلوه ولا ظهر ولا قول مع كذا، فهتبقى درجات، حتى الهجر هذا درجات، لازم يرجع الفتوى، مش بمزاجه مش بهوى، هو كده كده لازم يرجع فتوى عشان يعرف حتى ان دي بدعة ولا مش بدعة، ولما عرف ان دي بدعة ولا مش بدعة ايه درجتها، ايه اللي ينبغي ان انا افعله مع هذا المبتدع، اسكت ولا لا؟ مش احنا قلنا حتى ولو فرض ان هذه البدعة حكم فاعلها انه يقتل، ان قد تكون قتله مفسدته اكبر فلا يقتل، مش كده؟ تبتين ايه اللي واجب؟ وسائل ايه؟ الحسم. هو بيبتدي بيها من اول التعليم والوعظ والارشاد والهجر ومش عارف والسجن والضرب والقتل، يعني هو مديها ترتيب، يعني مش اول ما هتخش على المبتدع ده تديله علقة، لا، حتى اللي يموت مع الحج، بس هو رتبهم، دخل واحدة في النص السجن وبعدين في الاخر قال اسأل من لنعود ولا نزور، ما كانش يقصد. لا، انت اللي مش فاهم، هناك فرق بين القتال والقتل، يعني الخوارج قتلوا، غيلان الدمشق قتل، انما لو كان فكر ليه اللي اتقتلوا دول رموا بعض وحيقتلوا الامام فالامام يقتل، انما لو كانوا قاعدين ينشروا الفكر ده بس هطلع حد يرد عليهم مش عارف ايه، ممكن انا اعذرهم بقى اسجنهم انفيهم ما قتلهمش، يبقى ده ايه؟ ده فرق ما بين القتال والايه؟ والقتل، ليس كل من قاتلته يستحق القتل، خلاص؟ في فرق بين القتال والقتل. ايوه، بس ده اسمه قتال غير القتل، قتل ده حد اللي يعني لو وقف القتال ده خلاص ما عادش يقتل حد، انما بقول ده مطلوب قتله، سكت ولا ما سكتش انا نقتل. ربنا قال على اليهود والنصارى، ربنا قال على اليهود والنصارى وجادلهم بالتي، خلاص، حتى ولو ده كفر جادله بالتي احسن وبين له ان ده باطل، وهكذا انت اي واحد لازم تدعوه الاول قناع الحجه مهما علت بدعته، خلاص هتخش له على طول كده نشئ. نعم. ايه المشكلة؟ خلاص ما هي شناشة. واحد بيقول دلوقتي في بعض اهل السنة يقول على مسألة بدعة وبعضهم يقول ان دي سنة، اخرج من المشكلة ازاي؟ انت بتخرج من اي مشكلة خلافية ازاي؟ اي مشكلة خلافية، انت اصلا هتلاقي معظم مسائل الدين فيها خلاف، بتخرج منه ازاي؟ الطريقة اللي بتخرج منه بيها هي اللي هتخرج منها بهذا الكلام، انك انت بيبقى ده متشابه، بتدع المتشابه، دع ما يريبك الى ما لا ايه يريب، او بتحقق المسألة المتشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، دل على ان قليل من الناس يعلموا ايه هذا المتشابه، فانت علمت وجه الصواب فيها فبتعملها، وبتعذر المخالف لان المسألة مسرح الاجتهاد كده. فاللي انت بتعمله في اي مسألة خلافية هتعمله هنا. اظن كده كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.